نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والشروط في النكاح نوعان: صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. والشروط في النكاح نوعان. الشروط جمع شرط، والشرط تقدم لنا أنه في اللغة العلامة. يقول: الشروط في النكاح نوعان: صحيح وفاسد. ثم الصحيح منه ما يقتضيه العقد، فذكره يكون من باب التوكيد، ومنه ما لا يقتضيه العقد، بمعنى أنه لا يثبت إلا بشرط، كما مثل به المؤلف بقوله: كشرط زيادة في مهرها أو أن يسكنها في بيت أو أن لا يخرج بها من بلدها وما أشبه ذلك. إذن الشروط في النكاح في الأصل نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. فالشروط الصحيحة منها ما يقتضيه العقد، بمعنى أنها تثبت ولو لم تشترط، واشتراطها إنما هو من باب التوكيد، ومنها ما لا يقتضيه العقد، بمعنى أن العقد المطلق لا يقتضي هذه الشروط، وهو أن يشترط أحد الزوجين على الآخر ما له فيه غرض صحيح، كما لو شرطت المرأة زيادة في مهرها، ولهذا قال: كشرط زيادة في مهرها، يعني عن المهر المعتاد. وكذلك أيضا لو اشترطت أن لا يخرجها من بلدها أو من دارها، فهذا الشرط شرط صحيح. قال: فإن لم يفي بذلك فله الفسخ. وهذه هي فائدة الاشتراط، لأن الفسخ لا يثبت لواحد من الزوجين إلا بسبب، فالزوجة ليس لها أن تفسخ النكاح، وكذلك الزوج ليس له أن يفسخ النكاح، وإنما له أن يطلق، لأن الطلاق يحتسب عليه من العدد، لكن الفسخ لا يمكن أن يكون لواحد من الزوجين إلا لسبب. فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شرطا صحيحا ولم يفي من عليه الشرط بهذا الشرط، فلمن له الشرط أن يفسخ. وقد تقدم لنا ونعيدها من باب المذاكرة، تقدم لنا أن هناك فرقا بين الشروط، بين الشروط في الشيء وبين شروط الشيء. فالنكاح له شروط، النكاح له شروط، منها ما تقدم من تعيين إيش الزوجين والرضا والولي وغير ذلك. وأما الشروط في النكاح فهي تفارق شروط النكاح، فهناك فرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. فمن الفروق: أولا، أن شروط الشيء من قبل الشارع، وأما الشروط في الشيء فهي من قبل المتعاقدين. وثانيا، أن شروط الشيء كلها صحيحة، وأما الشروط في الشيء فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. ثالثا، أن شروط الشيء يتوقف عليها صحة العقد، والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه، ومنها أيضا أن شروط الشيء ثابتة ولو لم تشترط، وأما الشروط في الشيء فلا تثبت إلا بشرط. واضح؟ بقي شيء؟ طيب، إذن هذا هو الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. يقول: كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. وكذلك أيضا لو اشترطت الزوجة على زوجها شرطا صحيحا ولم يفي بذلك فلها الفسخ. فلو شرطت مثلا على زوجها نعم، يقول فإن لم يفي ذلك فلها الفسخ. كذلك أيضا لو اشترط الزوج على الزوجة شرطا ولم تفي بذلك فله الفسخ. مثال ذلك: اشترط عليها مثلا ألا تعمل ولم تفي بهذا الشرط فله الفسخ. فإن قال قائل: أليس الزوج يملك أن يفارق زوجته بلا فسخ وذلك بالطلاق؟ نقول نعم، لكن الفسخ لا يحتسب من الطلاق بخلاف الطلاق. يقول: وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء. الفاسد نوعان: فاسد مفسد للعقد، بمعنى أن العقد لا يصح مع وجود هذا الشرط. والثاني: فاسد غير مفسد، أي أن العقد يصح ويفسد الشرط. قال: وهو أربعة أشياء. الأول: نكاح الشغار. وقول نكاح الشغار، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوع، لأن النكاح أنواع، منها نكاح الشغار. قوله نكاح الشغار: والشغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا، من شغر المكان إذا خلا. ونكاح الشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه موليته، ولا مهر بينهما. هذا هو نكاح الشغار، أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما مهر. مثال ذلك: إنسان قال: أزوجك موليتي، أو أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو موليتك، وليس بينهما مهر. هذا هو نكاح الشغار، وحكمه أنه محرم وفاسد ولا يصح. أولا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. وثانيا: أنه جعل بضع موليته مهرا للأخرى، وكذلك بالنسبة للآخر. والله عز وجل يقول: أن تبتغوا بأموالكم. وثالثا: أن منفعة هذا النكاح عادت إلى الولي في الواقع، أن منفعة النكاح عادت إلى الولي، حيث إنه جعل بضع هذه المرأة مهرا للأخرى. ورابعا: أن فيه إخلالا في الأمانة، لأن الرجل الذي ينكح أو يتزوج نكاح شغار لن ينظر إلى مصلحة المرأة ومن يكون كفءا لها، بل سينظر إلى من يزوجه، فقد يجد كفءا لهذه المرأة ويمتنع من تزويجه لأنه ليس له بنت أو مولية يتزوجها وتكون مقابلا لموليته. وأيضا من مفاسد نكاح الشغار أنه إذا حصل نزاع أو شقاق بين أحد الزوجين انتقل إلى الآخر. فهذه الأمور كلها تدل على ماذا؟ على تحريم نكاح الشغار. لكن نكاح الشغار قلنا إنه أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. فإن كان بينهما مهر فهل يصح النكاح أو لا يصح؟ فيه خلاف. يعني الآن اتفق الفقهاء رحمه الله على أنه إذا زوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما مهر أن هذا نكاح الشغار وأنه محرم، لكن لو سمي بينهما مهر فهل يصح أو لا؟ المشهور من المذهب أنه يصح، أنه لو سمي مهر ولو قليلا ولم يكن حيلة فإنه يصح. قالوا لأن هذا النكاح إذا سمي فيه المهر لا ينطبق عليه نكاح الشغار، لأن نكاح الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته وليس بينهما مهر، فمتى وجد المهر خلا، فمتى سمي المهر أو وجد المهر لم يكن شغارا. والقول الثاني أنه لا يصح، أن ذلك لا يصح ولو سمي المهر، فنكاح الشغار لا يصح ولو كان بينهما مهر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وتفسير نكاح الشغار بأنه أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما مهر، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه قيل اجتهادا. وما دام أن لدينا نصا عاما في النكاح في النهي عن نكاح الشغار فإنه يؤخذ به. والقول الثالث في المسألة أنه إذا سمي مهر وكان الزوج كفءا ورضيت به المرأة فإن النكاح يصح، وهذا القول أصح، على أن نكاح الشغار متى سمي فيه مهر وكان الزوج كفءا، يعني كان زوج كل امرأة كفءا لها ورضيت به المرأة فإنه في هذا الحال يصح، وهذا القول هو الراجح. وعليه فنكاح الشغار إن خلا من المهر فلا يصح قولا واحدا، وإن وجد فيه مهر أو سمي فيه مهر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. المذهب أنه يصح بشرط أن لا يكون هذا المهر حيلة، والقول الثاني أنه لا يصح لعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار، والثالث أنه يصح بشروط ثلاثة. أولا أن يكون مهر كل واحدة أو أن تعطى كل واحدة مهر مثلها، وثانيا أن يكون الزوج كفءا، وثالثا أن ترضى به المرأة. ثم قال المؤلف رحمه الله والمحلل، المحلل يعني من الأنكحة الفاسدة التي تبطل العقد، المحل نكاح المحلل، وهو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثا لأجل أن يحلها لزوجها. مثال ذلك إنسان طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد زوج، لقوله عز وجل الطلاق مرتان، ثم قال عز وجل فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجاء هذا الرجل فتزوجها على أن يحلها للأول، وأنه متى أحلها فرقها، هذا نكاح المحلل، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا. نكاح المحلل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له، ولأن هذا النكاح لا يقصد للدوام والاستمرار، وإنما يقصد به إيش؟ إحلى تحليل ما حرم الله عز وجل، حيث يبيح هذه المرأة لمطلقها، يبيح هذه المرأة لمطلقها. إذن نقول نكاح المحلل محرم، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا على أنه متى أحلها لزوجها فإنه لا نكاح بينهما. ولكن ما المعتبر في نكاح التحليل؟ هل المعتبر نية الزوج الثاني أو نية المرأة أو نية الولي؟ بمعنى أن الزوج لو تزوج، لأنه هذا الرجل لو تزوج هذه المرأة بنية الرغبة ولكن هي تزوجت بنية التحليل، أو وليها زوجها بنية التحليل، فهل يصح النكاح أو لا؟ المذهب أن النية المعتبرة هي نية الزوج، فإذا تزوج المرأة بنية التحليل فلا يصح، وأما إذا تزوجها بنية الرغبة يعني راغبا في نكاحها ونوى الدوام والاستمرار ولكن المرأة نوت التحليل فالنكاح يصح. وقعدوا لذلك قاعدة وقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ومعلوم أن الذي بيده الفرقة هو الزوج وعليه، فنكاح فنية الزوجة ونية الولي ليست مؤثرة. وربما يستدل لذلك بحديث امرأة رفاعة القرظي حينما طلقها زوجها فبت طلاقها، فتزوجت من عبد الرحمن بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا قد يستدل به على ماذا؟ على أن نية الزوجة ليست مؤثرة، نية الزوجة ليست مؤثرة، لأن حتى لو نوت فالنكاح فالطلاق ليس بيدها وإنما بيد الزوج. والقول الثاني أن نية الزوجة مؤثرة، قالوا لأن الزوجة وإن لم تملك الطلاق لكنها قد تنكد على هذا الزوج، قد تنكد عليه حياته وتصيبه بالسآمة والملل حتى يفارقها. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن نية الزوجة مؤثرة، لأن الزوجة وإن لم يكن بيدها الطلاق لكنها ربما تنكد على هذا الزوج حياته حتى تحوجه إلى أن يفارقها ويطلقها لأجل أن تحل لزوجها الأول. طيب، مسألة ثانية، لو أن هذا الرجل المطلق، لو أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة المطلقة ثلاثا بنية الرغبة ثم بعد ذلك بدا له أن يطلقها لأجل أن ترجع إلى زوجها، أو أن زوجها الأول طلب منه أن يطلقها، فهل يجوز؟ نقول نعم، لأن المعتبر في النية حال النكاح. فلو فرض مثلا أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة ونكحها نكاح رغبة ولكنه بعد أن تزوجها رق لحالهما، يعني لحال زوجها الأول وحالها هي لوجود أولاد بينهما، وأن هذه الأسرة قد تفرقت وتشتتت، فرأف بحالهما وفارق هذه المرأة، فهذا جائز. أيضا لو بذل الزوج الأول مالا لأجل أن يطلقها، أو هي الزوجة بذلت مالا لأجل أن يخالعها لترجع لزوجها الأول، فهذا لا بأس به ولا يعتبر من نكاح التحليل، لأن المعتبر في نكاح التحليل حال ماذا؟ حال العقد، المعتبر أن يكون حال العقد. واضح. ولا بد ايضا في نكاح المحلل، لا بد في نكاح المحلل او في نعم، لا بد في حل المرأة لزوجها الاول مع صحة العقد لا بد ان يطأ. فهنا امور، يعني ان الانسان اذا طلق امرأته ثلاثا او اخر ثلاث تطليقات لا تحل له الا بعد زوج، لا بد ان يكون هذا النكاح اولا ان يكون النكاح صحيحا، بمعنى ان يتزوجها نكاح رغبة لا لأجل التحريم، وثانيا أن يطأ، فإن لم يطأ فلا تحل له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولا يشترط على القول الراجح، لا يشترط إنزال، فمتى جامع ولو لم ينزل حلت لمطلقها الأول. طيب، لو نوى الزوج، يعني الآن نكاح التحليل أن يتزوجها على أنه متى أحلها لزوجها الأول إيش طلقها، وهذا يدل على أن ذلك مشروط في العقد. طيب، إذا لم يشرط ذلك في العقد، بمعنى أنه نوى ذلك حيث تزوج المرأة بنية التحليل، لأن لاحظ نكاح التحليل له صورتان: الصورة الأولى أن يشترط أو أن يشترط عليه في العقد أنه متى أحلها طلقها، والصورة الثانية أن لا يشترط عليه ذلك في العقد بل ينويه الزوج، فكذلك أيضا هو من نكاح التحليل. وعليه فنقول: نكاح التحليل محرم سواء شرط في العقد، هذا واحد، أو نواه الزوج، أو اتفق الزوجان عليه قبل ذلك، فكل هذا من نكاح التحليل. فمتى تزوج المرأة غير رغبة وإنما لإحلالها لزوجها الأول فهو من نكاح التحليل. قال رحمه الله: والمتعة في الأصل هو أن يتزوج الرجل المرأة لقصد الاستمتاع بها فقط، لقصد الاستمتاع بها فقط، ولا يقصد بذلك الدوام والاستمرار، هذا هو الأصل في المتعة. ولكن المراد بنكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة معينة، كما لو قال: تزوجتك شهرا، أو يقول الولي: زوجتك موليتي لشهر أو لمدة أسبوع أو ما أشبه ذلك، فهذا من نكاح المتعة. ونكاح المتعة كان مباحا في أول الأمر ثم حرم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى جوازه ثم رجع عن ذلك، ولذلك ما توفي رضي الله عنه إلا وقد رجع عن القول بجواز نكاح المتعة، وعن القول أيضا بأنه لا ربا إلا بالنسيئة. إذا نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة معينة، بحيث يقول: تزوجتك مدة شهر، أو يقول الولي: زوجتك موليتي مدة شهر أو مدة أسبوع، فهذا هو نكاح المتعة المحرم. وإنما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا النكاح ينافي المقصود من النكاح الشرعي، لأن المقصود من النكاح الشرعي هو الدوام والاستمرار والمعاشرة وترسيخ المودة والمحبة بين الزوجين، وهذا النكاح لا يقصد به إلا مجرد الاستمتاع. ولذلك سبق لنا أن النكاح له ثلاث مقاصد عظيمة: المقصد الأول الاستمتاع، والمقصد الثاني العشرة والمعاشرة، والمقصد الثالث الإيلاد. هذه مقاصد النكاح: المقصد الأول الاستمتاع، بحيث يستمتع كل واحد من الزوجين بالآخر. والمقصد الثاني المعاشرة، والمراد بالمعاشرة المؤانسة التي تكون بين الزوجين، بحيث تجد الزوجة من يؤنسها ويتحدث معها ويشاركها في همومها وهمومها، وكذلك بالنسبة للزوج. والثالث من مقاصد النكاح الولد، وإلى هذا يشير قول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. طيب، إذن هذا نكاح المتعة. من نكاح المتعة عند الفقهاء أن ينوي ذلك بلا شرط، أن ينوي ذلك بلا شرط، بمعنى أن يتزوج المرأة مدة معينة، لكن من غير أن يشترط ذلك في العقد، بحيث ينوي الاستمتاع. هذا من نكاح المتعة عند الفقهاء. ولهذا قالوا: لو تزوج غريب بنية أن يطلق من تزوجها متى خرج من البلد فهو من نكاح المتعة. فصار الآن نكاح المتعة له صورتان: صورة يكون فيها مشروطا، التمتع مشروطا بمدة معينة، وصورة لا يكون مشروطا بل يكون منويا. فإن كان مشروطا بأن قال تزوجتك مدة شهر، هذا واضح أنه متعة. والثاني من الصور أن يتزوج المرأة بنية التمتع بها من غير أن يقيد ذلك بمدة، فهذا أيضا عند الفقهاء أنه من نكاح المتعة. والقول الثاني أن ذلك ليس من نكاح المتعة، وأنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة ليستمتع بها ما شاء الله ثم يطلقها. فلو تزوج امرأة بنية أنه يتمتع بها ثم بعد مدة يفارقها، قالوا هذا لا بأس به، وذلك لأن هذا ليس من المتعة. فالمتعة أن يكون التمتع مشروطا. وفرق بين هذا وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة متى انقضت المدة انفسخ النكاح، بخلاف النكاح بنية الطلاق فقد يبدو له حال العقد أن يفارقها ثم يرغب فيها ويستمر النكاح، وحينئذ حصل الفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق. والقول الثالث أن هذا النكاح، أعني النكاح بنية الطلاق، لا يجوز، لأنه أولا أنه دائر بين المتعة وبين الغش، لأن هذا الزوج إن أظهر المتعة فواضح، وإن أضمر فهو غش وخداع. وثانيا أن المقصود من النكاح الشرعي كما تقدم المقصود ترسيخ المودة والمحبة والدوام والاستمرار، وهذا النكاح ينافي المقصود من النكاح الشرعي، لأنه يقصد فقط مجرد الاستمتاع. وثالثا أيضا مما يدل على هذا أن المرأة أو وليها لو علم بقصد هذا الزوج لم يزوجه، لو علم أنه يتزوج بنية التمتع ثم يطلق فلن يزوجه. ورابعا أيضا أنه إن قدر أن حصل بينهما ولد يعني تزوجها بنية التمتع ثم حصل ولد، فإن أمسكها في هذه الحال أمسكها على قرب، وإن فارقها حصل التشتت والتفرق لهذه الأسرة. وبهذا يتبين أن النكاح بنية الطلاق ليس من نكاح المتعة، ولكنه يحرم من وجه آخر، لأنه دائر إما بين الغش، إما لأنه دائر إما أن يكون من نكاح المتعة وإما أن يكون من الغش والخداع. فصار الآن النكاح بنية الطلاق للعلماء فيه ثلاثة أقوال: قول أنه من نكاح المتعة وهو المذهب، فيقول نكاح المتعة أن يتزوجها إلى مدة ومثله لو نوى، لو نوى التمتع. والقول الثاني أنه ليس من نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة يكون مؤقتا ومؤجلا بأجل، متى انقضى الأجل إن فسق النكاح، بخلاف نكاح المتعة. وحكي هذا عن الجمهور، يعني إن هذا هو مذهب الجمهور. والقول الثالث أن هذا ليس من نكاح المتعة، ليس من نكاح المتعة، ولكنه يحرم من جهة إيش؟ الغش والخداع ومخالفة مقصود النكاح، مخالفة مقصود النكاح. نعم. ومع الأسف أن هذه مسألة يعني استغلت، لأنه يجب أن نعلم أن من قال بجواز النكاح بنية الطلاق فرضوا المسألة في رجل غريب، يعني سافر إلى بلد وهو في غربة وخشي على نفسه الوقوع في المحرم فتزوج امرأة ليعف نفسه، هذه صورة النكاح بنية الطلاق. أما أن يقصد هذا الأمر بمعنى أن يسافر إلى هذا البلد لأجل هذا الأمر فهذا خارج عن محل النزاع، فهمتم؟ لأن الآن مع الأسف يوجد بين كثير من الشباب وبين كثير أيضا من المنسوبين إلى العلم والاستقامة من يفعل هذا، تجد أنه يسافر إلى بعض البلاد لقصد الاستمتاع فقط، فتجد في سفره هذا ربما تزوج ثلاث نساء أو أربع، يتزوج هذه ويطلق ثم تزوج ويطلق ثم تزوج ويطلق، مما يدلك على أنه إنما قصد فقط المتعة. والعلماء الذين ذكروا النكاح بنية الطلاق إنما فرضوا المسألة في ماذا؟ في رجل غريب، يعني في بلد غربة وخشي على نفسه الوقوع في المحرم فتزوجها بنية أن يطلقها متى خرج إلى بلده، هذا هو ايش نكاح، النكاح بنية الطلاق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.